بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذنه تعالى ما توقفنا عنده في باب يأتي الزواج، وقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله في المسألة فبشر عباده. نعم في المسألة قبل الأخيرة أو الأخيرة قبل الأخيرة، مسألة 61 المسألة رقم 60. نعم فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا. طبعا ما سبق هذا البيت، طبعا علمنا أن الكلمات كانت يختص بها من؟ ورش. يختص بها ورش رحمه الله تعالى، من كلمة نذيري إلى كلمة نكيري أربع عنه والصلاة. فدخل الناظم رحمه الله وانتهى، قال: فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حج في الزخرف العلاء. طبعا انتهينا نحن من 59 موضعا، ندخل الآن على الموضع رقم 60 إن شاء الله. فبشر عباد، وهذه الكلمة فبشر عباد ورد في سورة الزمر الآية 17، وهي من المواضع كلمة عباد التي حذفت منها الياء، فإذا هي من ياءات الزوائد، واختلف عليها القراء في إثباتها وحذفها. فمن ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله من القراء على هذه الكلمة هو حرف الياء. فمن هو حرف الياء؟ السوسي. نعم، السوسي رحمه الله هو صاحب هذه القراءة التي قيدها الناظم رحمه الله بقوله افتح وقف ساكنا. ما معنى قوله، او ما هو معنى هذا القيد افتح وقف ساكنا على هذه الكلمة كانت تبشر عباد؟ اي اذا افتح متى يفتح؟ ايوه، مع هذا الوصف. فاذا لا يفتحها الا وهو مثبت، فاذا له الاثبات مع ايش؟ فتح. مع الفتح. فعندما تأتينا هذه الآية نقرأ فيها حال الوصل يا عبادي الذي، لا، فبشر عبادي الذي، أيوة. قلنا الآية 17 ليست عندنا، بارك الله فيكم، ننتبه. الآية 16 كذلك: يا عبادي فاتقون. قبلها: يا عبادي فاتقون. افتحوا المصاحف عشان تشوفوا رسمها. سورة الزمر صفحة 460. شفتوها؟ عندنا كم يا عبادي الأولى: يا عبادي فاتقون، وهذه يا عبادي هذه التي دخلت على ياء النداء فهي محذوفة الياء، محذوفة الياء كذلك رسما، ومحذوفة كما قلنا الاسم المنادى يحذف منه وتحذف منه الياء، كيا ربي يا عبادي تحذف منها هذه الياء. المقصود الآن فبشر عبادي، لذلك قرن بها ايش؟ كلمة تبشر. يا عبادي الأولى، هل هناك خلاف بين القراء في حذف هذه الياء عند السبع؟ هل مرت معنا؟ لم تمر معنا، صح؟ فإذا لا خلاف عند القراء بين السبعة في حذف هذه الياء، وهي من ياءات الزوائد، هي من ياءات الزوائد، ولكن اختلف عليها في العشرة، اختلف عليها في العشرة. مثلا رويس رحمه الله الذي يروي عن الإمام يعقوب فيثبت هذه الياء في الحالين، يثبتها في الحالين. فإذا ليس فقط ياءات الزوائد فقط هي التي معنا في القراءة السبع في القرآن الكريم، ياءات الزوائد تصل تقريبا إلى كما قلنا 141 أو 142 موضعا في القرآن الكريم، اللي ذكرهم الإمام الشاطبي كم؟ 62 موضعا أو 62 كلمة مع مواضعها طبعا. فالقصد فيها أن هذه 62 هي التي اختلف عليها القراء السبعة، بقية المواضع التي لم يذكرها الناظم رحمه الله لم يختلف، بما أن هي ياء زائدة محذوفة وتعتبر في باب ياءات الزوائد كما هي الآن معنا يا عبادي فاتقون، هناك ياء محذوفة، نعم هناك ياء محذوفة، لكن لم يختلف عليها السبع، فلذلك لم تذكر في الشاطبي، ولكن تذكر في الدرة، تذكر في الطيبة. نأتي فبشر عباد، إذا وصلها السوسي رحمه الله في 17 في الآية التي تليها كيف يقرأ؟ أيوة، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهنا بالمناسبة أن في العد البصري هذه ليست بآية ولا المدني الأول، لا البصري ولا المدني الأول. شوف لنا مصحف رواية قالون، هل هي آية؟ سورة الزمر. العدد البصري والمدني الأول، أيوة ليست بآية صح؟ هل يشوفون الشباب المصحف؟ شوف هي ليست بآية، حتى عند لو طبع المصحف البصري، أعتقد عندنا المصحف البصري هنا شيخ أكرم عندك هناك موجود عندنا المكتب هنا موجود على العموم. فالمصحف البصري أو العد البصري عفوا والعد المدني الأول لا تعد هذه آية. فنقرأ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا وقف ماذا قال؟ وقف ساكنا، نعم ساكنا بإيش؟ نعم لا ساكن الآن السكون لأي حرف؟ هل للدال أم للياء؟ أيوة للياء صح؟ هذا قول، والقول الآخر أن يكون السكون للدال، نعم على قاعدة على قاعدة مين؟ السوسي انه ايش يسوي يحذر؟ أيوة. نعم ليش ذكرها؟ ذكرها لكي يبين لنا ان هناك خلاف في حال الوقف، يعني عنده وجهان ايوه له وجهان حال الوقف، وهذا ما عليه اكثر اهل التحقيق الاخذ بالوجهين. هناك بارك الله فيكم من الكتب المعاصره الموجوده كما هو عند الشيخ رحمه الله صاحب كتاب الوافي وفي كتابه البذور الزاهرة كذلك، ذكر بالحذف بالحذف، ولكن نحن نقول كما أخذناها وكما عليها أهل التحقيق إن شاء الله أكثر أهل التحقيق أن فيها حال الوقف وجهان. ولذلك قال البعض فبشر عبادي قفل سوس بيائه وبالدال ساكنا في النشر عولا. أخذنا إيش بالوجهين الذي ذكره في النشر كذلك. أيضا غيره قال فبشر عبادي قف بياء ودالها فكل من الوجهين للسوسي اعتنى. فهناك عناية بالوجهين حال الوقف، وكثير من ذكر هذه كذلك كالجمزوي رحمه الله نقل عنه الشيخ عبد الرازق في تحقيقه لكنز المعاني قال فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا، هذه اللي هو البيت معنا صح؟ فماذا زاد عليه؟ قال على الدال أو ياء فكل تنقلا، أو فكل تنقلا أي وجهين وقف، نعم حال الوقف نقرأ بوجهين بالحذف وهو الأشهر ثم بإثبات الياء الساكنة. يعني التقديم لإيش؟ للحذف. التقديم سيكون للحذف. نعم. فطبعا هناك أقوال فعلا هناك من قال أنها محذوف في الحالين. عند السوسي محذوف في الحالين يعني يقرأ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فبشر عباد. وورد هذا في كتاب النشر. وقال عنه الإمام المتزر رحمه الله وهو الذي ينبغي أن يكون في التيسير. وهذا الذي أخذ به صاحب كما يقال البدور الزاهرة. ومنهم من قال أنها ثابتة في الوصل بالفتح وفي حال الوقف يثبتها ساكنة أو يحذفها وهذا ما نحن نأخذ به. ومنهم من قال أنها ثابتة في الوصل مفتوحة وفي حال الوقف ساكنة كما ورد عن أبي الحسن بن فارس وأبي العز وسط الخياط وغيرهم ورجحه الداني في المفردات. ومنهم من أثبتها وصل مفتوحة وحذفها في الوقف عباد كصاحب التجريد. فنحن نأخذ بالوجهين حال الوقف نأخذ بإيش في الوجه. أما حال الوصل فياء مفتوحة فنثبتها بياء مفتوحة. ولهذا شوفوا الكلام ذا هذا كلها الذي دار معنا ماذا قال وقف ساكنا يدا. إلى إيش يشير الناظم رحمه الله وقف ساكنا يدا؟ يقول أهل العلم عادة من يجادل في الكلام فتشوف ايش يحرك اياديه كثيرة ها؟ فقال اترك هذا الجدال وقف ساكنا يدا فاقرأ بايش للسوسي رحمه الله بالسكون سواء كان بسكون الياء او بسكون الدال ولا تجادل كثير خذ ما نقل اليك ولا تجادل كثير اي بمعنى ان هناك سعة في حال الوقف على هذه الكلمة سواء وقفت بال سكون بالدال أقصد أو بالياء الساكنة أو بالياء الساكنة فلا تجادل فأيهما وقفت فأنت إن شاء الله في الصواب ولا تنكر الآخر. نأخذ كذلك بالقول الثاني ونحن نأخذ إذن بالوجهين. فإذا يدا فيه إشارة لترك الجدال فيما نقل في هذه الكلمة لأن المنقول لا يرد بقياس ولا جدال لأنه وقع في نقل هذه الكلمة اختلاف كثير كما ذكر أهل العلم. هذه بالنسبة لكلمة فبشر عباد انتهينا منها. ثم قال واتبعوني حجا هذه كلمة رقم 61 قال في الزخرف في العلاء أي في سورة الزخرف الآية معنا كم؟ الآية 61 نعم واتبعوني الشيخ أمر هذه ما فيه يعني أمر على حسب القواعد أيوة من الآية كم 61 الآية 61 الإثبات في الوصل وهي كذلك رقم 61 نعم سبحان الله نعم نعم شيخ أمر لأن إثبات الوصل لأبو عمرو البصري أيوة لأن قاعدة الإمام أبو عمرو البصري إثبات حال الوصل والحال حال الوقف نعم إذن كيف نقرأ حال الوصل نعم 61 نعم لا لا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها أقرأ له في الوصل أيوة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم أحسن هل أحد قرأ من السبعة بإثبات هذه الياء وصلا لا لا لأنه انفرد بحجة نعم وهذه كذلك حج أي حج بقراءته الإثبات إثبات الياء نعم ثم أما حال الوقف وعمر وعبد العزيز عفوا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون واتبعون نقف على النور وأجوز لك كذلك الروم إذا أردت أن تقف بالرومي هذه كلمة واتبعوا، انتهينا منها، البقية ايش عندهم؟ اذكر هذه. نعم نعم، وهو طبعا خصها بسورة الزخرف صح؟ خصها بسورة الزخرف. هل هناك يعني معنى هناك موضع آخر غير سورة الزخرف موجود معنا؟ نشوف مثلا سورة غافر، الآية بارك الله فيكم، الآية 38، شفتوها؟ أيوة. إيش الآية تقول؟ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. أيوة، هذه محذوفة الياء، هل هي من باب آية الزواج أم لا؟ ما شباب محذوفة صح؟ نعم. أيوة، هل فيها قراءة عندنا بسبب إثبات الياء أو شيء؟ ما في. نشوف الناظم لم يرد هذه أبدا، ما قال فيها كرة الشيخ في وين الكرة؟ إيه إحنا نريد الآن، نعم لما قال وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى نحو، يا شباب في البيت الخامس الثالث، في البيت الثالث وبيعات الزوائد ماذا قال؟ قال وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى. هنا أتت كلمة اتبعوني وقارنها بكلمة أهدكم، وكانت واضحة أن الذي بعد أهدكم هي كانت سورة غافر، وكان لحقه أبو عمرو بن كثير وقالون. أما هنا حددها بسورة الزخرف، حددها بسورة الزخرف. نعم، فإذا بين لنا الفرق، هنا قارنها بأهدكم وهنا قارنها بسورة الزخرف، فالأمر جلي وواضح الحمد لله، يعني جزاه الله عنا خير جزاء الإمام الشافعي. ننتهي منها وننتقل إلى وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحلف بالخلف مثلا. هذه الكلمة مع أن وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه، لو نلاحظ ونذهب إلى سورة الكهف ونشوف هذه الكلمة وهي التي وردت في الآية، نعم الآية 70، نعم أحب تأتي إن شاء الله ترجع لنا على الأبيات. نعم شوفوا بارك الله فيكم، نعم سورة الكهف كيف تسألني الآية 70، لا تسألني، أيوة هذه الياء موجودة أو غير موجودة؟ موجودة موجودة صح، فإذا كيف تقرأ أو تدخل في باب ياءات الزوائد؟ نحن علمنا أن باب ياءات الزوائد هي إيش؟ غير مفصولة، أيوة عن الرسم تعزلة، أي ليست يعني موجودة في الرسم، ولكن هناك مسألة فيها لأن هناك من حذف هذه الياء ومن أثبتها ففيها خلف، فالخلف الذي ورد عن من؟ قال والحذف بالخلف مثلا، أيوة أي الإثبات والحذف وصلا ووقفا لابن ذكوان. له وجهان، له الإثبات كباقي القراء على رسمها، وله الحذف. وطبعا ابن ذكوان رحمه الله هو من صاحب من يقرأ بتشديد هذه النون وفتح اللام، طبعا ستكون عندنا خلاف أصلا، خلاف فرش على هذه الكلمة، نعم معنا نافع وابن عامر الشامي، وتأتينا إن شاء الله في فرش سورة هود تسألني، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. نافع بن عامر بس؟ نافع بن عامر، نعم فرش سورة هود طبعا سنأتي لها بإذنه تعالى وبتمر معنا وبن عرف. قال وتسألني خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا. وتسألني خف الكهف ظل حما تأتينا بإذن تعالى وبن عرف بإذن تعالى. الآن فقط معنا أن نحن نعرف أن ابن عامر الشامي ونافع يقرأ تسأل